الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الحدود قال حدثنا عبده ابن عبد الله من شيوخه الخزاعي الصفار من الثقات ومحمد ابن داود ابن صبيح هكذا بفتح الصاد وليس صبيح وهناك من ياتي اسمه صبيح مسلم ابن صبيح ابو الضحى لكن هنا صبيح بفتح الصاد. محمد ابن داود ابن صبيح من الثقات ايضا كلاهما شيخان له كلاهما يروي. قال عبده انا اخبرنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثه قال حدثنا هو ايضا الجزري صدوق قال حدثنا عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز وهو ابن مروان معروف عمر ابن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه والخليفه الخامس ابن مروان وابنه صدوق ان خالد بن اللجلاج وهو العامري ايضا فقيه ثقه حدثه ان اللجلاج اباه اخبره اللجلاج قال انه يعني العامري الفقيه او السلمي والده قالوا انه مجهول لجلاج لكنه ياتي ان اللجلاج اباه اخبره انه كان قاعدا يعتمل في السوق فمرت امراه تحمل صبيا فثار الناس معه وثرت في من ثار وانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقولهم وقول بعضهم انه مجهول وهذا خطا وهو صحابي لجلاج. الاصل فيه ان خالد بن اللجلاج ايضا صدوق وهو ليس مجهولا ولا ابوه اي ثقه اللجلاج العامري ثقه هكذا جاء اسمه وهو اللجلاج العامري صحابي قال انه كان قائدا يعتمل في السوق فمرت امراه تحمل صبيا فثار الناس معها وثرت في من ثار وانتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ابو هذا معك فسكتت فقال شاب حذوها انا ابوه يا رسول الله يعني هذا الذي معك الولد من ابوه فقال شاب كان قريبا منها حذوها انا ابوه يا رسول الله فاقبل عليها فقال من أبو هذا معك فقال الفتى أنا أبوه يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسألهم عنه فقالوا يسألهم عنه أي الشاب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على طلب التزكية وطلب العدالة وغيره لأنه لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما علمنا إلا خيرا وهذا تعديل وقد يكون مثل هذا جرح أيضا فقالوا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت قال نعم يعني فرجم بها النبي كما قال فأمر به فرجم يعني كأنه اعترف اعترافا ضمنيا من أبوه أنا أبوه معروفا أنها ليست لها أو ليست صاحبة الزوج أو كانت هي صاحبة الزوج لكن ما دام قد اعترف أنه أبوه ولازمه أنه يكون قد زنى معها فقال نعم أحسنت فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا تمكننا من إدخاله فيه ثم رميناه بالحجارة حتى هدى أي مات وسكن فجاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا جاء يسأل عن الخبيث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه قال زاني خبيث يسأل عنه هذا المرجوم يعني كأن المرجوم قال فيه بعض الصحابة: جاء رجل يسأل عن المرجوم فانطلقنا به بهذا الرجل الذي يسأل عن المرجوم انطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: هذا يسأل عن الخبيث أي الزاني المرجوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهو أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، وما أدري قال والصلاة عليه أم لا. هذا حديث عبده، يعني ما ذكر كفناه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه، ومعلوم أنه له أطيب عند الله. هل يتركون الصلاة عليه أم هو صار شهيدا يترك عليه الصلاة؟ لابد أن يكونوا صلوا عليه. قال: والصلاة عليه أم لا، يعني كأنه لم يذكر الصلاة، أنهم ذكروا الصلاة عليه أم لا. اي نعم، يعني ما ذكر أنه صلى أو لم يصلي، فروى كما وما أدري قال والصلاة عليه أم لا، يعني الذي يدريه أعناه على غسله وتكفينه ودفنه، لكن الصلاة ما أدري ذكر أو لم يذكر فنسي، وجاز له أن ينسى، فمن الأمانة أن يذكر كما حاله هو، يعني ما قال أنه صلى عليه لكنه على الشك ما أدري. فإذا كان جاء أحد ويقول صلوا عليه، إذن قطعا لابد أن يكونوا صلوا عليه، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم باشر الصلاة عليه؟ قد يأتي الكلام فيه، لكنه لابد، ونحن نؤمن أنهم ما كانوا ليتركوه من غير الصلاة عليه. واللجلاج هذا له صحبة، أسلم وهو ابن 50 سنة، وهو بفتح اللام، وهو عامري، كنيته أبو العلاء، أعطى 120 سنة. بعضهم قال إنه مجهول وهو خطأ الظاهر، زاغ البصر وسماه مجهولا، والله أعلم. فإذا هذا الحديث أيضا يدل إذا كان هناك حمل وسئل من الذي هذا الحمل ممن، إذا قالت وذكرت ثم اعترف فيقام عليه الحد إذا كان قد أحسن. كذلك المرأة لما جاءت امرأة أنيس قال: لقد زنيت بامرأة هذا، فقال: يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فإذا لم تعترف المرمي بها، جاء رجل قال: زنيت يا رسول الله، فإذا قال زنيت بالامرأة الفلانية، فهنا إذا سكت وستر ممن زنى الظاهر لا يسأل، لكن إذا سأل الإمام له الحق فيه. فإذا قال بالمرأة الفلانية بنت فلانة أو فلان، ففي هذه الحالة تسأل، إن اعترفت فهي يقام عليها الحد، وإن أنكرت هنا أمران، هي لا ترجم لكن لها حق أن تطالب حق حد القذف على الشخص الذي قال زنيت بها. نعم. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار، ومضى بنا كثير، وهو ابن النصير الدمشقي من الأئمة المعروفين، له كتيب صغير في صحيح مسلم. قال: حدثنا الصدقة ابن خالد، وهو الدقيق ثقة، حا تحويل إلى إسناد آخر. قال: وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، قال: حدثنا وليد بن مسلم جميعا، قال، يعني هنا نصر بن عاصم الأنطاكي ثقة، ووليد بن مسلم ثقة، إلا أنه كان يدلس تدريس التسوية، إلا أنه قال صدق ابن خالد والوليد كلاهما قال حدثنا، وصرح بالتحديث محمد، وقال هشام محمد بن عبد الله الشعيثي، محمد قال الوليد جميعا قال حدثنا محمد، يعني كأنه صدق قال حدثنا محمد، وقال هشام حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي، فبعضهم يختصر وبعضهم يعرفه. أن مسلم بن عبد الله الجهني ثقة، أن خالد بن اللجلاج أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث، لكن الحديث الأول أتم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا طلق بن غنام، وهو طلق بن غنام ابن طلق ابن معاوية النخعي من كبار الثقات، قال حدثنا عبد السلام ابن حفص، عبد السلام ابن حفص هذا يعني وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان ثقة، والآخرون ما وجد منهم كلام، ولذلك ثقة على كل حال. قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الصحابي، أبو حازم عن سهل يكون هو سلمة ابن دينار، وإذا كان أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأسجعي، سلمان بن مالك الأسجعي. عن سهل بن سعد الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها. جلده الحد أي حد؟ يعني هل هو كان الظاهر ربما كان غير محسن فجلده حد المئة جلدة حد الزنا وتركها ولم يقم عليه الحد لأنها هي مرمية. الآن في هذه الحالة هي لها حق أن تطالب بأنه يجلد جلد القذف أيضا، فيجلد جلد القذف أيضا. هذا أمر الظاهر ما أنكره إلا بعض العلماء قالوا ما دام حد أقيم فتدخل في يدخل فيه الحد الثاني، لكن الذي يظهر أن هذا حقاني، حق لله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدا، وهذا حد حق القذف حق الإنسان، فجاز له أن يطلب. إن سكت ولم تطلب ولم تطالب ففي هذه الحالة يكفي عليه جد حد جلد الرجل أو جلد الزنا. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد أنه قال حدثنا حاء وقال حدثنا ابن السرح، ابن السرح مضى بنا أحمد بن عمرو بن السرح المانى، واللفظ المسوق هذا لقتيبة كأنه قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. يعني جلد الحد أي جلد؟ جلد الحد ثم رجم به. الظاهر بامرأة قالوا إنه كان يا لم يخبر أنه محصن فجلد عليه حد الجلد، وقيل أنه جلد عليه حد القذف ثم أخبر أنه حد القذف، لكن الذي يظهر والله أعلم الإسناد ضعيف هذا، وما يتوقع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعجل في إقامة الحد عليه بأنه أقام عليه الحد ولم يسأل أنت محسن أو غير محسن، لأن سياق الرواية أن رجلا زنى بامرأة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد الحد كأنه حد الزنا، ثم أخبر أنه محسن فأمر به فرجم. فالظاهر أن هذا لا يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قد يمكن أن نقول وفيه تدليس ابن الزبير وتدليس ابن جريج أيضا، ولذلك ضعف العلماء هذا الحديث، والصحيح خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحد فكان ما يقيم عليه الحد إلا أن يحقق فيه تحقيقا بالغا، فبذلك قد يكون هذا الحديث منكر والله أعلم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني وهو من الثقات عن ابن جريج موقوفا على جابر. موقوفا على جابر ما معنى موقوفا على جابر؟ جابر ما يعني إذا قيل إنه موقوفا على جابر فهل يكون هو الذي أقام عليه الحد؟ ليس المسألة من أنه موقوفا على جابر، هذا يدل على اضطراب أبي الزبير وضعف الرواية، وليس معناه أن جابر موقوف وما جاء من فعل الصحابي قول الصحابي ما هو كذا، فليس معناه أن جابرا هو الذي أقام الحد ثم أخبر فأقام عليه حد الرجم، ليس الأمر هكذا، إنما معناه كأنه يريد أن يثبت أن هذا من اضطراب أبي الزبير وضعفه هنا لعل ضعيفا يكون الصمي منه هذا الحديث، فمرة روى هكذا ومرة روى هكذا، فالحديث يكون ضعيفا. وليس معناه أن جابرا موقوف على جابر معناه هو الذي أقام الحد، لا، ليس هذا مقصود. ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بناوي حديث ابن وهب لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي يذكر أيضا. وقال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحسانه فجلد ثم علم بإحسانه فرجم، هكذا، ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى كان هذا؟ هل كان في أهد الصحابة أم ماذا؟ ولذلك على كل حال الحديث ضعفوه وفيه اضطراب من الراوي ولا يصح. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرجم أو ما كان يجري جلد الزنا بدون التحقق أنه محصن أو غير محصن، ثم عرف بأنه محصن ثم أقام عليه الرجم، لا يمكن أن يكون هذا إن شاء الله. نعم. كيف هو؟ لا، الجلد هذا شيء آخر، بين الجمع الجلد، الجمع بين الجلد والرجم هذا شيء آخر، كما مضى بنا أنه أتي بألي بشراحة لحمدانية فقال فجلدها يوم الخميس وقد أحسنت ورجمها يوم الجمعة، فقيل له جماد بين الحدين، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآخرون قالوا لا، كل الأحاديث التي جاء فيه ذكر الرجم لم يذكر فيه الجلد، ولذلك هذا حديث متروك هكذا. فيقال لا، الحديث لا يترك ما دام صحيح. لو كان هكذا ما كان علي يقيم بين الأمرين أو يقيم الحدين، فذلك يجوز أو مضى من القول بأنه يجوز للحاكم ولي الأمر قاضي إذا رأى الأمر فيه ردعا أكثر، والناس تحاتروا واستحتروا كثير في هذا الأمر، فيجمع بين الأمرين وإلا يكفي واحد. نعم، فالمسألة فيها تعزيرية، يبقى أن يقيم ويبقى أن يترك الجلد قبل الرجم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز، له لقب قوي اسمه صاعقة، يعني كان حافظا اللامة، يعني صاعقة هكذا، محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز صاعقة. قال أخبرنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد، أبو عاصم النبيل من الأئمة الثقات، عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحسانه فجلد ثم علم بإحسانه فرجم، هذا هو الحديث السابق الذي ذكروا أنه موقوف على ذكر أبي الزبير. لم يذكر جابر هنا برواية أبي الزبير أنه حصل في أهد النبي صلى الله عليه وسلم أو حصل في أهد من، والحديث ضعيف. نعم، لكن فرضنا لو وقعت الواقعة هكذا فلا شك أنه إذا أقيم عليه حد الجلد هو مستحق أن الرجم، فلا بد أن ينال الرجم، لا بد. لو وقع الخطأ فلا يقع، لأنه جاز أن يكون عليه، جاز أن يكون مثل فعل علي رضي الله عنه، فلو أخطأ واحد ثم أخبر بأنه محسن فيجلد ولم يأتي بشيء محرم عليه نسيانا، نسيانا إذا كان وعدم تحقق، فجلد أولا كأنه ظن أنه غير محسن ثم ظهر أنه محسن، فيكون الجلد عليه متعين. نعم. باب في المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة. جهينة وهي الغامدية في الحقيقة التي هي مشهورة، وقال ابن النووي هنا ذكر ولا ما ذكر، قال النووي الجهين، جهينة قبل قبيلة من أو بطن من بطون أو فخذ، هكذا ذكر غامد، فالقبيلة الكبيرة غامد ومنها الجهينة. وجهينة في الحقيقة عدة قبائل، منها جهينة قبيلة وعند جهينة الخبر اليقين، كذلك جهينة فيه من قريش أيضا، جاء فيه من إذا رأيتم أنساب العرب تجدون جهينة أيضا من قريش، كذلك جهينة من غامد، هي ثلاثة، جهينة قبيلة يعني منفردة تماما وليست هي فخذ من فخوذ قبيلة كبيرة، إنما هي قبيلة والجهني الفلان، وخاصة قالوا من قديم الزمان بلادهم هي ينبوع وما حولها وإلى الآن، وثم بعد ذلك من قريش، وهنا غامدية لأنها جاء ذكرها باسم الغامدية في محل آخر. قال حدثنا مسلم إبراهيم والفراهيدي أن هشام الدستوائي، هشام بن عبد الملك الدستوائي، وأبان ابن يزيد الأطار كلاهما من الثقات الكبار حدثاهم المعنى، كلاهما حدث المعنى الظاهر أن يحيى وهو القطان أنا أبي قلابة، أبو قلابة وهو صحابي أيضا قد لقي الصحابة الذين طال عمرهم منهم أنس بن مالك وكذلك جابر ومن جاء فيه، هو اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة، وحديثه في صحيح البخاري عند أنس رضي الله عنه، قال أنس رضي الله عنه من السنة، وهذا إذن استدل به الصحابي إذا قال من السنة فيكون معناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه أنا بقلابة أنا أنس، قال من السنة، أنس قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على الثيب أقام عندها ثلاثا. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يروي عن أنس أيضا، أنا بقلابة وهو تابعي، وأبو المهلب وهو الجرمي أيضا عم أبي قلابة وهو أيضا تابعي، فهو هنا رواية الأقران قل هكذا ورواية التابعين التابعي. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى، يعني إنها زنت وهي أتت بنفسها وهي حبلى من الزنا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا لها. الأولياء قد يكونون أدى الأب والإخوان كلهم أولياء، لكنه أحقهم من يكون أقربهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليا لها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها. انظروا سبحان الله، نعم لا يكون يثربوها يعيروها، وأحسن إليها من كل نوع، من ناحية سكنها، من ناحية مطعمها ومسكنها، من ناحية المخالطة معها، وهذا من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لا يذهبوا بها فيعيروها دائما أنت وأنت إلى آخره. أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشكت عليها ثيابها، أي ربطت عليها ثيابها كي لا تقدر أن تهرب ولا أن تنكشف. ثم أمر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها أو صلوا عليها، نعم صلوا أمر وصلوا ماضي، فصلوا عليها. فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت، جملة حالية. فقال والذي نفسي بيده لو تابت، لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها، جاءت وقدمت نفسها بنفسها لكي تقتل، فهل وجدت أحدا أفضل من أن جادت بنفسها؟ دائما نقول أن هذا يدل على إيمان الصحابة، مثل الجبال في الحقيقة حتى لو كانت من أداني النساء، فقاتل الله الذين يتهمون صحابة رسول الله بالكفر وارتداد وغيره وغيره أو خيانة وكذا، فهؤلاء كانوا من أعظم ما يكون في الإيمان، وكان الله عز وجل ودينه أعظم في نفوس من كل شيء. هل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها؟ لم يقل أن أبان فشكت عليها ثيابها. هنا في هذا الحديث أنه فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها، فللتعقيب، وهذا في الصيغة أو في السياق قد يأتي، لكنه قد يتداخله أو كما يقولون إيجاز وحذف، والرواة غيرهم يكونوا ذكروا فيه شيئا آخر. هو أنه لما انوضت جاء بها فأمر بها. وجاء في الروايات الأخرى أنها أن النبي وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبي وأرضعيه حتى تفطميه حتى تفطميه. فلما فطمته جاءت وفي يد ابنها كسرة من الخبز وقالت يا رسول الله ها أنا فطمته. فدعا شخصا وكفله إليه هذا الولد ثم أمر بها فرجمت. فهنا قطعا لابد أن يكون بهذه السورة جمعا بين الروايات. ودائما أئمتنا كانوا يحرصون على جمع الروايات ولو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما فهمناه. نعم. والرواية تأتي فيما يأتي. نعم. فدل على أن الحب لا يقام عليها الحد, حتى الجلد أيضا لا يقام عليها الحد, لأنها ربما الإقامة الحد يؤثر على جنينها ويسقط جنينها وكذا, فبذلك لا يؤخر عليها الحد حتى تضع. فإن كانت تحتاج, إن كان وجد من يرضعها وكذا, ربما يقام عليها الحد. لكنها الروايات تأتي أن حتى في حالة النفاس أيضا تؤخر لا يقام عليها إذا كان حد الجلد. بعضهم قالوا إذا كان حد الرجم لا بأس فيها لأنها تموت, لكن إذا كان حد الجلد فهي لا تستحق الإماتة, إنما تستحق تطهير بالجلد, فيؤخر عليها في حالة النفاس وإن وجد من يتولى أمر الطفل. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي من الثقات قال حدثنا الوليد وهو وليد بن مسلم عن الأوزاعي. هنا دلس وليد بن مسلم كان يدلس عن الأوزاعي أيضا خاصة ويحذف عن تلاميذ الأوزاعي الضعاف, فقيل له لماذا تحذف؟ قال أنبل الأوزاعي أن يروي مثل هؤلاء, يعني أشرفه إذا كان الضعاف رواه كيف ينبله, يعني يرميه بالنبال ولا إيش؟ كأنه يقول أنا أشرفه أكرمه أن يروي عنه مثل هؤلاء. المجلس أي واحد يأتي ويسمع ويروي, فهذا كان خطأه منه في فكره. فكان لكن هنا وإن كان يدلس إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى صحيحة عن الأوزاعي قال فشكت عليها, يعني إلى آخر الروايات التي ذكر هنا, فيقول شكت عليها ثيابها. أوزاعي فسر قال يعني فشدت, شك هنا شك يشك موجود في أحاديث أخرى شك. نعم. على كل فشكت عليها ثيابها قالوا أنها شدت عليها لمعنيين, وهو أنها لا تقدر أن تهرب, وبعضهم قالوا أنها تحفر, وهذا جاء ذكره في بعض الروايات, وقالوا إنها أيضا حتى لا تنكشف. ثم قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي لقبه أيضا خط هكذا مضى بنا قال حدثنا عيسى ابن يونس هو عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن بشير بن المهاجر وهو الغنوي من الثقات قال حدثنا عبد الله بن بريدة تابعي جليل عن أبيه بريدة بن حصيب الأسلمي أن امرأة يعني من غامد وهي التي من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت, فقال ارجعي فرجعت. فلما أن كان الغد أتته, وليس الحديث السابق لا يخالف هذا لأن هناك اختصار وهنا بيان مفصل. فلما أن كان الغد أتته فقالت لعلك تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك. هنا تاريخ رجم مالك قبلها, يعني هي جاءت بعد ماعز رضي الله عنه, ولذلك قالت ولعلك تريد أن تردني أو ترددني. في بعض الروايات جاءت أن تردني كما رددت ماعز بن مالك, يعني كنت لما جاء ماعز بن مالك قال يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني, فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فتنحى تلقى وجهنا, جاء في الناحية التي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم, فلعلها تريد هذا هو تردد أو ترد, فوالله إني لحبلى. فقال لها ارجعي فرجعت. فلما كان الغد هي كأنك خاطرة تأتي في قلب الإنسان بأنها ما دامت كانت ساكتة ساترة على نفسها، لكن لما ظهر لها الحمل خافت أنها لابد أن تظهر فجاءت بنفسها. هذا أيضا يدل على الإيمان نقول، لكنها لو أرادت أن تسقط، فكان في الزمان القديم أيضا كانوا يسقطون، وجاءت روايات إسقاط النساء وذكرى إسقاط، هذه كلها قديم موجود، فبذلك لا يقال إنها جاءت أنها الآن تفضى ما دام الحمل قد ظهر فتفضى، فبدل هذا بنفسها جاءت أن تقدم نفسها، لا، نقول هذا أيضا من إيمانها، وإلا كان من الممكن أن تقتل ولدها في رحمها وتسقط وتستر إلى آخره، لكنه خافت أن تقتل نفسا أيضا، كل هذا يدل على إيمانها بالله عز وجل وخوفها من الله تعالى. قال فلما كان الغدو أتته قال لها ارجعي حتى تلدي، ما دمت حامل فرجعت. كم مدة تكون؟ ربما ما ظهرت للناس، تكون في الشهر الثاني ثالث رابع، ويكون هناك 5 أشهر تنتظر في هذه الأيام، ربما تأتي عليها أماني العيش والحياة وكذا، من الممكن أن تأتي وتنكر وتكذب نفسها، فكان لها، لكنها ثبتت على إيمانها وثبتت على اعترافها، هذه المدة أيضا لها اعتبار في وزن إيمانها رضي الله عنها. نعم. حتى تلدي فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي فقالت ها قد ولدته، فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، في الرواية الأخرى في يد ابنها كسرة من خبز، فأمر بالصبي فدفع، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، يعني حتى يكون ولي أمره، فأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت. أنت تقول بأن هناك قد شكت عليها ثيابها، لا يختلف هذا من ذاك، لأن شك الثياب على كل حال عليها حتى تكون مثل هكذا مربوطة بحيث لا تنكشف لا صدرها ولا كذا، فيلزم حتى لو كانت محفورة يلزم أن تكون تشك عليها الثياب حتى عند الاضطراب ورمي اليد هنا هناك لا تنكشف صدرها ونحرها إلى آخره، فلا تخالف الرواية التي شك عليها ثيابها من أنها حفر لها، ولكن إذا حفرت ما تحفر جميعا، الرأس فقد قالوا إلى نصف إلى الصدر أو إلى نصف الجسم، فعلى كل هذا الباقي يلزم أن يشك ويربط. هنا أيضا فيه مسألة كما ذكرت أنت، لم تذكر من الذي زنى ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فجر بك، فإذا سكت يسكت، وإذا ذكر وإذا أراد الإمام أن يسأل له ذلك أيضا لا بأس فيه، كما جاء في الحديث من صاحبك، أو من جاء في بعض الروايات فعرضيه حتى تفتني، فجاءت وقد فطمته بيده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين، فأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت، وكان خالد في من يرجمها. خالد من هو؟ ابن الوليد رضي الله عنه، في من يرجم، فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته. يعني التصور عجيب جدا، يعني إذا كان يرمي ثم يفور الدم عليها فجاء عليه، ما هو كذا، هذا هو، فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، ربما سب منا الله يلعنها وكذا خبيثة، كما قالوا الخبيث هنا، قال أنه يسأل عن هذا الخبيث، هذه كلها سب، مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. المكس هو الذي يؤخذ قهرا وظلما من الناس إذا أرادوا أن يجوزوا من أرضهم، وهذا كان موجود في العرب، كانوا في الطريق يقفون ويقولوا هذا أرضنا لا تقدر أن تجوز إلا أن تعطينا كذا وكذا، فكانوا يأخذون قهرا المكس، وهذا سبحان الله كان مال الحجاج. هذا قرأت في كتابة للشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله، توفي قبل مدة وهو كان إمام الحرم 40 سنة. ما شاء الله قراءته ما كان ينسى سبحان الله، وإلى آخر حياته كان يصلي بالناس. فكتب قال قبل الملك عبد العزيز حججت، فالجاي من القسيمة ومن الرياض من جهة النجد، فقال حججت في قافلة فأمسكونا في الطريق البدو، فقالوا آتنا خاوة. خاوة هكذا ذكر خاوة كأنهم يقولون هذا مثل المكس، قالوا آتيناهم خاوة. ثم بعد ذلك ما يتركون أيضا، قالوا لابد أن تشتروا من العلف، علف الدابة الذي يشترى بقرش ربما يكون بريال أو كذا. قال فما أطلنا عليهم فقالوا والله لا تمرون تشتروا. قال اشترينا. بعد قليل تقدمنا فجاء ناس آخرون، قال حتى خلصنا بعد ما يئسنا إلى المدينة. فالمسائل هذه كانت والحمد لله، يعني كانوا يأخذون المكس قوة بالقار الحجاج، والحمد لله الذي أذهب عن الناس هذا الحزن بفضل الله تبارك وتعالى. جزى الله هذا الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن رحمه الله الذي أقام هذا الأمر بعدما فقد قرونا بين ذلك كثيرا. الله المستعان. قال هنا لو تابها صاحب مكس لغفر له، لغفر له وأمر بها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، يعني فدفنت فصلى عليها. فقال عمر يا رسول الله تصلي، ولا يختلف فيه أنه لم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهنا أيضا من المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسألها من الذي زنى بك، لكنه له حق أن يسأل لولي الأمر لإقامة الحد عليه حتى يرتدع، لأن المقصود ردع الناس، فبذلك من الممكن أن يسأل، لكن إذا ستر فيستر جاز له أيضا أن يكون. نعم. هنا يقول واعلم أن هذه الرواية تخالف الرواية السابقة، فإن هذه صريحة في أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز، والرواية السابقة ظاهرها أن رجمها كان عقب الولادة، فالواجب التأويل السابقة وحملها على هذه الرواية لأنها قضية واحدة، وهذا هو الواجب في الحقيقة. الآن لو قام اثنان ووقعت الواقعة في الحرم ورأى 20 شخصا، اثنان يروون لابد لا يكون يروي القصة بتمامها، لا يستحضر الثاني يستحضر شيء قد غاب عنه بعض الأشياء التي ذكره، فبذلك ما دامت القصة متعينة وليست هما قصتان فلابد أن نقول أنها شك عليها ثيابها حتى لا تنكشف ولو بعد حفر نصفها. نعم. قال النووي فيه أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات. نعم. في الكبائر ذكروا، الذهبي وغيرهم ذكروا في الكبائر أن المكس والمكاس، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم عنده، وتكرر ذلك منه انتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وصرفها في غير وجهها. نعم. ثم وفي قال هنا قال قال في أحاديث معرز كلها إن ترديده كان في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر. قال أبو حاتم الرازي يكتب حديث معرز وأتي به آخر ليبين الاطلاع ولا ترق الحديث، والله عز وجل أعلم. وذكر بعضهم أن حديث عمران فيه أنه أمر برجمها حين وضعت ولم يستأن بهم، أي لم ينتظر بها. كذا روي عن علي أنه فعل بشراها رجمها لما وضعت، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال أحمد إسحاق تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين، وبعضهم قالوا ما دامت هي وضعت ويوجد من يرضعها ويكفلها فيجوز أن ترجم إذا لزم عليها الرجم في حالة نفاسها أيضا، أما إذا كان عليها الجلد فلا تقام عليه لأن المريض ينتظر حتى يشفى، وهذه مثل المريض فهي لا تستحق القتل وربما تموت بإقامة الجلد في حالة النفاس. نعم. هذا هو إن شاء الله. فقول أحمد رحمه الله إسحاق بن راهويه تترك حتى تضع ما في بطنها ثم تترك حولين حتى تطعمه، وهذا هو قد يكون أفضل والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح أنه قال حدثنا زكريا أبو عمران وهو مجهول. قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبي بكر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. الثندوة في الحقيقة في الغالب الرواية قالوا أنه جاز أن تكون ثندوة يطلق على الرجل والمرأة، لكن الظاهر وكذلك الثدي، ثدي الرجل وثدي المرأة وثندوة الرجل وثندوة المرأة. وقال بعضهم الثندوة خاص بالرجال، أما الثدي يكون للنساء وللرجال كلاهما. فهنا فحفر لها إلى الثندوة، يعني كان هذا فيه تفسير إلى أين حفر لها، إلى صدرها أو إلى ثندوتها حتى تخفى هي وما يبقى إلا الرأس والرقبة، والله المستعان. نعم. وهذا الحديث يعني ما أدري على كل حال الذي يظهر أنه لأجل صلة زكريا قد يكون ضعيفا والله أعلم. قال أبو داود قال الغساني، أي نعم، هو أبو بكر بن عبد الله بن مريم جهينة وغامد وبارق إيش هو؟ أقول قال أبو داود أفهمني ابن إيش إيش معنى ابني؟ رجل عن عثمان، يعني كأنه حفر لا إلى الصندوق. أفهمني رجل عن عثمان، أي عثمان بن أبي شيبة، الذي يظهر أنه رواية هو سمع عن عثمان بن أبي شيبة، ويكون لم يسمع تماما هذه اللفظة، وهذا وارد، تجدون أن هذا وارد، وكانوا يرقعون إذا كان من الممكن أنك لا تسمع كلمة وأنت حاضر القضية وحاضر الحديث. يجوز لك إذا استفسرت من الثقة بأن أي كلمة قال أنا اشتبه علي فيكون أوضح لي أو أفهمني، فجاز لي أن أروي عنه كله، وهذا يكون. وأنا أذكر أن الرواية عند في علل معرفة الرجال للإمام أحمد قال كنا نكتب عند جابر الحديث، فلما كنا نقوم يرقع بعضنا من بعض، نظن عن جابر هكذا، يرقع بعضنا عن بعض. إيش معنى يرقع بعضنا عن بعض؟ هو الظاهر بعضهم يكون سريع الكتابة وبعضهم يكون بطيء الكتابة، فربما فاتته كلمة، لو وقف الشيخ إيش وإيش وإيش، فمن عدب الكتابة في المجلس. وهذا دائما نقول أن من الطلبة أنه إذا أمليت في بعض الأحيان أضعف واحد يعني يوقفك في كل كلمة، نقول أنت الذي قدرت أن تكتب وإلا أترك بياض. تجدون في بعض الأحيان حتى المخطوطات القديمة فيها بياضات تكون، لأنه لم يفهم اللفظة، وربما الناسخ لم يكن، يعني أي نوع يكون من هذا النوع. فيقول إذا قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ما سمعت، لكن قال شيء فأترك بياض للرازي، حدثنا أكتب ما بعده حتى تتمشى مع الناس. فإذا قمت فهؤلاء ثقات، إيش قال بعد إبراهيم بن موسى الرازي؟ قالوا قال الرازي اكتبوه، فكانوا يرقعون، وهذا يثبت لهم أو يجيز لهم أن يرؤوا جميع ما رقع أيضا عن الشيخ، لأن الثقة هو الذي ثبته. فعلى هذا قال أبو داود أفهمني رجل عن عثمان، ما أدري ابن إيش جاء في لفظ هنا أفهمني ابن بين القوسين، هذا ما فهمنا، لكنه رجل عن عثمان يعني أفهمني هذه الكلمة. قال أبو داود أيضا قال الغساني وأبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال جهينة وغامد وبارق واحد، يعني كلها من قبيلة واحدة، سواء قلت جهينة وغامد وبارق، وبعضهم قالوا لا هي فخوذ من غامد، والغامد هي القبيلة الكبيرة، وهو الذي يظهر والله أعلم الصحيح. الآن الزهران، قبيلة زهران وقبيلة غامد، هم يقولون بلاد غامد وزهران، إذا ذهبت ما ندري، اللوحة قديمة رأينا هكذا بلاد غامد، ثم بعد ذلك يكتب أنه بلاد فلان، كلهم منهم، لكنهم يعني ربما إخواننا الزهرانيين هم يبينون لنا والغمد، فكله واحد. وبارق أيضا، بارقي طالب عندنا الدكتوراه مديني علي البارقي موجود. نعم بارق كلهم من هذا واحد. ثم بعد ذلك قال أبو داود حدثت أن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثت بصيغة الإبهام فلم يعرف من شيخه ولذلك ضعف. لم يعرف من شيخه هل هو ثقة أم ضعيف، والمبهم يكون مثل المجهول. لم يعرف عينه فكيف عدالته. قال أبو داود حدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد ثم رماها بحساة مثل الحمصة أو حمصة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بحساة صغيرة ثم قال ارموا. الحديث هذا فيما يظهر ضعيف لا شك فيه، فمن لكنهم قالوا أول ما يبدأ بالرمي الإمام أو ما يوكله. أشياء كثيرة في الأوائل أوائل الأحكام، يعني قالوا أول من يذبح الأضحية الإمام، وحتى قالوا ما ندري من أين قالوا يستحب للإمام أن يسحب أضحيته في المسلة ويذبح هناك حتى يذبح الناس. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الأضحية وأخذ الأضحية إلى هناك، لكنهم قالوا أنه ينبغي أن يؤذن أن يذبح أو يضحي هو أولا. ماذا قال؟ قلت أنه الشيخ كأنه قال صحيح، لكن يظهر أن ما زكريا بن سليم هو مستور لم يوثق مثله، حديثه يكون ضعيفا ولم نجد له متابعات بارك الله فيك. لكن هذا الثاني يكون أيضا ضعيف وفيه زكريا بن سليم السابق، لكن لأجل أنه شيخ أبي داود مبهم من هو. حدثت أبو داود يقول مو حدثت أو حدث عن عبد الصمد، يقول حدثت يعني حدثني أحد، من هو مجهول لأن حدثت في المبني للمجهول. نعم أي الذي يظهر أنه اثنان ضعيفان، لكن الشيخ الألباني ما ندري هل وجد له متابعات والشواهد. أنا أردت أن أجد ما وجدته. إذا كان مداره على زكريا بن سليم فيكون الأول أيضا، وهو الذي فيه رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة أيضا ضعيف، ويكون الحفر إلى ما يرونه هو الأنسب. ثم الثاني يكون ضعيفا أيضا لسببين فيه لتان. قل هكذا إذا كان بالدقة شيخ أبي داود مجهول وزكريا بن سليم مجهول. وزاد رماها بحصاة مثل الحمصة أو حمصة الذي قالوا هم، وهي في الحقيقة قد تكون كثير منها تنطق كلمة واحدة وتترك، هي قالوا حمص كقنب، قنب تعرفونه وجلق هنا هكذا يقول. نعم قنب بكسر القاف يقول، ماذا يقول قنب؟ قنب هذا نوع من الأشياء التي يفتل بها الحبال، وجلق هذا في مدينة الظاهر على حدود الشام الله المستعان وتركيا. نعم يقول وقنب يقول يعني نخوذ، يعني رماها بها صلى الله عليه وسلم بحساة صغيرة مثل الحمصة أو مثل الحمص. قال واتقوا ارموا واتقوا الوجه، فلما طفئت أخرجها فصلى عليها. هذا صحيح كما جاء. وقال في التوبة نحو حديث بريدة، فما جاء له متابعات يكون صحيحا بهذا الإسناد لغيره، وهناك صحيح لذاته. أما الجزء الذي فيه رماها بحمصة هذا انفرد به شيخه المجهول وزكريا بن سليم. فإذا الحديث يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بدأ ولو بحمصة، لكن بدأ به ثم قال ارموا واتقوا الوجه. واتقوا الوجه أيضا هذا يبدو والله أعلم أيضا فيه نكارة، لأن هنا الرمي إذا كان الإنسان يرجم ما يقدر يتقي الوجه والرأس، خاصة الوجه إذا جاء فيه أنه النهي عن المثلى وغيرها. لكن في هذه الحالة يعني من الممكن أن يكون يتقي على قدر إمكانه ويضرب من الجانب ويضرب من المستعان. قد يكون هذا، لكن الرواية هنا ما جاءت إلا عن طريق زكريا وهو ضعيف. نعم. ولذلك قال هنا واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أنه وجب أن يكون الإمام أول من يرجم أو مأموره، ويجاب بأن الحديث ليس فيه دلالة على الوجوب. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار، وتبدأ الشهود إذا ثبت بالبينة. وهذا استحسان، يعني إذا كان بالإقرار والاعتراف الإمام أول ما يبدأ، لكن إذا جاء به شهود فالشهود يقال لهم أنتم الذين شهدتم عليها، أنتم يبدأوا بها فتتولون إذا كان كذبتم إلى آخره. الله المستعان. هذا استحسان وليس مأخوذا بدليل واضح جدا. نعم. ها؟ إيه يعني كأنه يقول أنا مال اللي كان يدلله خلوه هو الذي يضرب، هذا معناه، هذا قصة واللي حارها من تولى قارها. نعم. يستبدل إيش؟ يعني بدل الرجم لا، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الخلاف بين المذاهب الظاهر عند الإمام أبي حنيفة فقط بحديث ضعيف استدل لا قود إلى قصاص إلا بالسيف، وهذا حديث ضعيف، لكن القصاص أن يتبع أثر قتله كما قتل حتى يكون أردع. فهناك قتلت جارية يهودي رد رأس جارية فقتلها، فأدركها الناس وهي في وعيها فقالوا من فعل بك من فعل بك، حتى ذكر اليهودي فحركت رأسها فقبض على اليهودي فاعترف فجعل رأسه بين حجرين ورد. فهنا القصاص، القصاص بمعنى نتبع أثره. فقال الحنفية لا يقتل ولو قتل، لكنه يقتل بالسيف، وهذا خلاف سنة رسول الله. وكم من مسائل المذاهب الذين يتعصبون للمذاهب وفيها أحاديث خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ أسئلة سرعة الله فيه. يقول هل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد الحرام ومر بين يديه أحد فلم يمنعه، هل هذا الحديث صحيح؟ عكس هذا وجد حديث في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر يصلي صلى الله عليه وسلم عند المقام ومعه من يستره من الناس، هكذا جاء ومعه، راجعوا صحيح البخاري، كان يصلي عند المقام ومعه من يستره من الناس. ظاهر هذا الحديث يستره من الناس ما معنى سترة، لكن شككني في هذا الحديث بمعنى السترة أن بعض الشراء قالوا من يستره من الناس، أي كان الناس على الجبال جلسوا على جبل قعيقعان فكانوا يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم أي يريد به شر بعضهم، فكانوا محيطين به حتى لا يصيبه أحد بهذا، هكذا فصل. لكن ظاهره ما هو من يستره من الناس، راجعه صحيح البخاري. ثم أموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند جدار الكعبة فأراد أن يسجد، فأرادت امرأة أن تمر بين يديه فانتظر حتى مرت ثم سجد. فهذا يقال في حالة الطواف فقط التي لا يتقى فيها إذا كان أحد يصلي هناك ثم أراد أن يمر أحد، لكن في عامة الأحيان السترة واجبة. عبد الله بن عمر وغيرهم جاء عنهم أنهم كانوا يستترون بالسترة أيضا في المسجد الحرام. ومن الغريب أن بعض الناس عمم الحكم قال في مكة لا تجب السترة، وهذا من أكبر الخطأ، مخالف للحديث الصحيح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله في الأبطة. ما صحة هذا الأثر عن ابن سيرين قال ثلاث ليست من المروءة: الأكل في الأسواق، والادهان عند العطار، والنظر في مرآة الحجام. ذكره العلماء، ذكروه في علوم الحديث، وذكره كتاب مهم جدا في هذا الباب، في كتاب في أبواب المروءة للأخ الفاضل مشهور سلمان، مشهور تعرفونه من تلاميذ الشيخ الألباني، له كتاب المروءة وتتبع وذكر فيها هذا الأثر أيضا، لكن ما صحته والله أعلم، أنا ما تيقن، لكن مر بي كثير هذا. الدهان عند العطار، إيش معنى الدهان عند العطار؟ الناس يمرون وإذا مر أحد ولم يعمل مروءة، فربما مر عند هذا وأخذ العنب كأكل، وهناك التمر شالكال كثير، فيرجع وقد شبعان بحجة أنه يتذوق، مو كذا، فهذه من غير المروءة. كذلك الناس، والنظر في مرآة الحجام هذا يصور لنا، الحجام هنا ليس المقصود منه الذي يحجم، إنما المقصود منه حلاق، يبدو والله أعلم أنه في الأسواق كانت تكون مثل الحجامين هؤلاء، وعندهم المرآة وللذي يحلق رأسه، فيذهب أحد ويشوف هناك وكذا يضيق عليه، معناه صحيح على كل حال، وهو في الحقيقة شيء ليس محبوبا. هل يلزم من قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله أن يكونوا فقراء، أن يكون فقيرا، إن يكونوا فقراء من الممكن، ليس كل متزوجين فقراء، لكن إن يكونوا فقراء لا يخافوا أنا فقير ولا أقدر أتزوج والزواج يكون باحث، هذا خطأ من المجتمع، لابد أن يكون لكل واحد مثل ما يلبس لباسه وهو فقير، والثاني غني لباسه يأكل أكله، كذلك هذا أيضا يكون له ناس يقبلونه ويقبل هو، وليس معناه أنه فقير ما أقدر أتزوج، يتزوج إن شاء الله، والزواج من أسباب جلب الرزق لا شك فيه. نعم، أن يكون ليس بلازم أن يكون فقير، لكن إن يكون فقير فيغني الله من فضله. هل من سنة تعبير المكان تغيير المكان، هل من سنة تغيير المكان بعد الفريضة، هل من سنة تغيير المكان بعد الفريضة لصلاة السنة؟ ما جاء هذا فيما تتبعت إلا عن أن معاوية رضي الله عنه بعد صلاة الجمعة قال رأى ناس، رأى شخصا يصلي في مكانه الذي صلى فيه الجمعة، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد الجمعة حتى يتكلم أو ينتقل من مكانه، أو بهذا المعنى جاء. أما في النوافل الأخرى فهذا فيما ظهر لي أنه استحسان الناس على أن إيمان ويقين بأن الأرض هذه تشهد يومئذ تحدث أخبارها، فأكثروا مواضع الصلاة بهذا المعنى قالوا يغير هكذا، والله أعلم. لكن ما إذا وجدت مخبرون، هل إذا كان الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة يلزمني ألا أجلس لأن متابعة الإمام واحد واجبة؟ لا، في هذا ليس بواجب عليك، ما دام الفعل لا يسبقك عن الإمام، لا يسبقك عن الإمام بل يؤخرك وتدركه في الركن الثاني، ما هو؟ ما عمل السنة، فلا تترك السنة، هذا هو الصحيح. يعني الإمام ما تعرف أنه يجلس جلسة الاستراحة أو لا يجلس، فأنت يجلس وأدركه بعد ذلك، هذا هو الذي يقال فيه. ماذا تعرف عن الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه؟ هؤلاء الشيخ المدخلي شيخ النجمي كانوا امتداد لعلم أجيزان وعلماء أجيزان. أول ما جاء الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه وقد درس في الهند في عند أهل الحديث في مدرسة دار الحديث، والملك عبد العزيز ناداه كما جاء في الروايات، وهو كان أعنى ما يكون لتربية الناس، سبحان الله، وكان يجلب الناس ويجلسهم هنا، قال أنت مسؤول عن هذه المنطقة، فكان قاضيا شيخ عبد الله القرعاوي، كذلك معلما، والشيخ الحكمي الرجل العبقري هذا عجيب، في عمر قصير أقل من 40 سنة توفي رحمه الله، لكنه عمل عملا، كان يرعى الغنم وكان عنده ذوق شعر وكذا، فبلغ الشيخ القرعاوي فجلبه وعلمه فسار حكميا وحكميا، وكان هو هؤلاء الحمد لله بثوا العلم، والشيخ المدخلي زيد وكذلك الشيخ أحمد نجمي هم بركة أن جيزان في هذه الأيام، والآن خلت جيزان من عالم مثله. أنا رأيت الشيخ ذهبت مرة دعاني الشيخ مدخلي والزيد شيخ نجمي لبعض المحاضرات قال تعالى بمشورة من الطلبة فذهبت وجدته كان مريضا سبحان الله دخل في المستشفى والصرة الصف واقفين للفتوى وهو في المستشفى فشبهته بابن باز في منطقته سبحان الله ورجل رجل تقيه رحمة الله عليه. وهذا الشيخ أيضا من أتقى الناس وبشرني واحد من الإخوان وأنا جاي قالوا آخر ما شوفوا هذه بشرى له أيضا إن شاء الله آخر ما شرح الحديث الذي وبعده لم يجلس للشرح من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافانهم وندعو الله تعالى أن يخرج بعدهم من يقوم بالأمر أمر الدعوة والدين. كيف الجمع بين حديث الرجل الذي أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد فلم يصلي عليه وحديث المرأة التي أقام عليه الحد وصلى لم يأتي فيه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد ولم يصلي عليه أين هذا؟ ما جاء فيه صراحة معز نفسه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كذلك المرأة لم يأتي صراحة. قل كيف الجمع بين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أراد ألا يصلي على من ترك وراءه قرضينا دينا ديناران فهذا أيضا هذا حكم آخر يجوز للإمام أن يترك لردع الناس ألا يموتوا عليهم دنانير. نعم إلى آخره. نعم تفضل. نحن نعيش في بلاد المسلمين ولكن لا يحكم فيها بما أنزل الله. لو زنى أحد نحن نعيش في بلاد المسلمين ولكن لا يحكم أو لا تحكم بما أنزل الله عز وجل. لو زنى أحد هو لابد أن يعترف ويرجم أو يستر هل هذا يغفر لو تاب لو ستر على نفسه؟ ستر الله عليه ما دام فالأفضل أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى فإذا تاب يقبل لا يعاقب إن شاء الله يوم القيامة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان ولا يزنون لا قبلها الذين لا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك فيتوب سيئاتهم حسنات. فالتوبة إن شاء الله قد وعد الله أنه يقبل إن شاء الله إذا أخلص توبة نصوحة إن شاء الله قطعا. لكن ما هو الأفضل أن يقدم إلى أنا أذكر أنه قبل مدة جاء شخص هنا في بعض البلاد الإسلامية وكأنه في الحقيقة كان قلق جدا فكان ذكر لي وأنا أظن كنت جالس كنت أدرس في أيام الحج فقال أنا ارتكبت ذنب الرجم فأنا أريد أن أقدم نفسي الآن. حتى قلت له ما دام ستر الله عليك واستر ولا تذكر لأحد وتوب إلى الله توبة نصوحة إن شاء الله هذا الذي أنا أؤمن به إن شاء الله. فإذا ستر الله عليه وألبسه لباس الستر فيجب ألا يهتك ستره ويتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة إن شاء الله ويصلح نفسه. تكون كفارة لا شك فيها إذا كان عقوبات إذا كانت عقوبات التغرير هذا كله مما عمله الناس لكن العقوبات الشرعية هي تطهير له من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عوقب بها في الدنيا وليست هي عقاب عام يستبدل بالجلد السجن وكذا ما يعتبر. من عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. اتقوا هذه القاذورات يعني الأعمال السيئة فمن ألم بها فعوقب بها في الدنيا فهو كفارة له عن الآخرة. رجل وجد 10 ريالات في مكة واستعملها، هل له ذلك إذا كان محتاجا يستعمل، وإلا إذا لم يكن محتاجا أغناه الله فيتصدق أم من له هذا لا يأكل بنفسه أو يأتي في أي فقير؟ ذبح الإمام للأضية بالمسلة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وقد مر منه في كتاب الأضاحي في السنة، لكن بحديث بإسناد صحيح. أنا أذكر علق في ذهني أنه لم يصح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في المسلة، لكن راجعوا وأكدوا. هل لمس المرأة الأجنبية بدون قصد في المسجد الحرام لا ينقض الوضوء؟ لمس ليس هذا لمسا منك، يعني تلامس حصل بدون قصد منك لا ينقض الوضوء قطعا إن شاء الله، هذا الذي نؤمن به، لكن لا يتعرض الإنسان للمس قصدا فيكون في حرم الله تعالى مرتكبا كبيرة ومن يرد فيه. بعض الناس ربما يتعمد هذا، الله المستعان. الوضوء لا ينتقض إذا كان فجأة ماشي وأنت قد تلامست مع امرأة، لا ينقض الوضوء. جاء أردني فقال لي أنا أطوف وكل مرة تلمس لي المرأة وكذا وأنا أتوضأ وأتوضأ، قلت لا، لا يجوز لك إلا أن تتوضأ. عجز في الأخير وقال لا طفت بدون وضوء جديد، لأنه يقول ما أقدر أتقي كل ما أطوف فتأتي المرأة. قلت له لا، ما دمت أنت شافعي، يقول أنا شافعي، قلت له لا يجوز لك إلا أخيرا جاء في اليوم الثاني، قال عجزت فتركته. قلت الله المستعان. عبيد الله الزهري، من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عبد الله ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، هذا عبيد الله الذي أخوه هو عبد الله العمري المكبر ضعيف، وعبيد الله الثقة. باب روضة العقلاء، نعم، ونزهة الفضلاء للإمام ابن حبان بتدقيق أو تحقيق وتصحيح محمد محي الدين، قديم هذه تبع محمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حمد الفقيه، تبع مؤسسة الريان، هي تبع وحيدة، لا جاءت تبعات كثيرة، لكن الفضل للمتقدم جزاهم الله خير، تبعوا عندنا أيضا هذه التبع، ثم أظن تبع جديدة اشتراها الأولاد، نعم. في بلادنا يعمل والدي حارسا لمخزن غلال، وهذا المخزن يمتلكه بنك يتعامل بالربا، فهل يكون كسبه أبي حرام؟ نعم، لأن هذا تعاون فيه وينبغي أن يترك إن شاء الله، هذا الذي نقول. بارك الله فيك. بارك الله فيك. رجل تاجر يتعامل مع شركة في بيع وتوزيع الحبال والجبال، تقوم الشركة بوضع له ما أدري إيش تقول مقدار من المال من البنك، هل يجوز لهذا الرجل أن يفتح حساب؟ إذا كان البنك ربوي والحساب الجاري الذي يسمونه كرنت، فهذا إن شاء الله ليس فيه حرج لحفظ مالك بحيث لا تأخذ، لكن إذا كان يعطوك شيء فأنت لا تترك لهم، خذ وعاتي أفطر الفقراء ولا تترك لهم، لأنك إذا تركت لهم فيرسلون إلى الكنائس وغيرها، لا تترك، لكن لا تأخذ أنت بنفسك هذا، أو حفظا لمالك جاز لك أن تجعل، إذا لم تجد بنكا غير ربوي فيجوز لك إن شاء الله أن تجعل لحفظ مالك هناك حساب. في بلادنا هذا انتهى. بعض الشباب في بلادنا يتعاملون لعدم أداء الطريق اليسار، إيش؟ لعدم أداء طريق السيارة، ولا يقولون وهم يأخذون أموالا ظلما، ما فهمنا، ما يتحايلون، بعض الشباب في بلادنا يتحايلون لعدم أداء الطريق اليسار سيارة، إيش معنى؟ فيقولون هم يأخذون أموالنا ظلما، يأخذون أموالنا كأنه يعني يمشي باليمين بالقوة.